بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نستأنف دروس عمدة الفقه، ووصلنا عند باب الربا، وهذا الباب من الأبواب المهمة التي ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم، لأن الربا خصوصا في هذا العصر انتشر انتشارا كبيرا واختلط بكثير من المعاملات التي أصلها حلال، فوجب معرفة ما هو الربا وما هو أقسامه وما الذي يجري فيه الربا. الربا في اللغة بمعنى الزيادة، ربا الشيء إذا زاد، ومنه قوله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، وقوله تعالى: أن تكون أمة هي أربى من أمة، يعني أكثر زيادة في العدد. في الاصطلاح زيادة في شيئين حرم الشارع التفاضل بينهما، ربا زيادة في شيئين حرم الشارع التفاضل بينهما بعوض، حرم الشارع التفاضل بينهما بعوض، هذا نوع. أو التأخير في قبض ما يشترط قبضه، هذا نوع ثاني. أو التأخير في قبض ما يشترط قبضه، فهذا التعريف فيه بيان لنوعي الربا: ربا الفضل وربا النسيئة، ربا الفضل وربا النسيئة. التفاضل، التفاضل بين جنسين، بين جنسين، هذا ربا فضل كما سيأتي، أن يبيع 10 جرامات من الذهب ب20، تفاضل. التأخير هو النسيئة، أن يبيع كذا من الذهب بكذا من الذهب متفاضلا، نسيئة يعني إلى أجل، سواء زيادة أو تماثل. وربا النسيئة لم يختلف فيه العلماء بالإجماع، واختلفوا في بداية الأمر في ربا الفضل، واشتهر القول، قول ابن عباس رضي الله عنهما، بأن ربا الفضل جائز، واستدل بحديث في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة، فقال معنى هذا أن الربا فقط في النسيئة وليس في الفضل. وأجاب العلماء عن الاستدلال بهذا الحديث أجوبة كثيرة، منها أن ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء في رواية مسلم أنه رجع عن هذا القول، ومنها أن المقصود التعظيم والتقريع والتوبيخ، يعني أعظم الربا ربا النسيئة، ففي تحذير وتقريع وتوبيخ. ومنها أنه حديث منسوخ، نسخ بالأحاديث الكثيرة التي ستأتي التي تبين تحريم ربا الفضل وربا النسيئة. ومنها أن النفي هنا للكمال، وكما تعلمون أن النفي قد يكون للصحة وقد يكون إيش؟ للكمال. فالأصل في النفي أنه للصحة حتى يأتي دليل أو قرينة تدل على أنه للكمال. فهنا قالوا للكمال، قرينة أدلة كثيرة تبين تحريم ربا الفضل. ومن الأجوبة أنه إذا قدم حاضر ومبيح يقدم الحاضر، يعني حاضر يعني دليل يحضر يمنع يحرم ودليل يبيح، هذا مبيح، والأدلة الأخرى حاضرة فيقدم الحاضر المبيح، وغيرها كثير. إذن الربا محرم مطلقا، سواء كان ربا فضل أو ربا نسيئة، ودلت النصوص الشرعية على تحريم الربا كثيرة جدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، قال هم سواء، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية، الربا 64 بابا أيسرها كأن ينكح الرجل أمه. والربا محرم حتى في الشرائع السابقة، كما قال عز وجل وأخذهم الربا وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، هذا في بني إسرائيل. فالربا محرم في الشرائع السابقة وفي هذه الشريعة. الربا محرم مطلقا في الأزمنة المعاصرة أو في العصر المعاصر، يأتي بعض الناس ويلبس على الناس ويحلل بعض ويحل بعض أنواع الربا، فيقول مثلا، يقول الربا نوعان، إنتاجي واستهلاكي. فالاستهلاكي ليستهلكه الفرد ويستغل ضعاف الناس، يعطيه 1000 ويرجع 1200، هذا حرام، هذا ربا في أكل أموال الناس بالباطل. والإنتاج اللي ينفع الدول، قروض هذه البنوك، وهذا إنتاج ينفع الأمة، شوف التلبيس على الناس، سبحان الله العظيم، وهذا ليس له أصل في الشرع. فكل الربا حرام بنص القرآن والسنة. يقول المؤلف رحمه الله عن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر بنا كثيرا أن المؤلف تأليفه هذا من أحسن التأليف، فهو يصدر الباب بإيش؟ بحديث، وهذا أفضل شيء، كأنه يقول الحكم هو هذا الحديث، وهو صريح وواضح. هذا الحديث الذي سيذكره المؤلف هو، قال العلماء، هو قاعدة الربا. إذا أخذنا هذا الحديث وأخذنا أحكامه فهمنا غالب أحكام المتعلقة بالربا. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. هذه الأصناف الستة يسميها علماء الأصناف الربوية التي يجري فيها الربا، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: مثلا بمثل، سواء بسواء. يعني إذا بعنا جنسا من هذه الأجناس بجنسه مثلا بمثل بدون زيادة، لابد يكون مثلا بمثل، سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. إذا بعنا ذهب بذهب لابد أن يكون إيش؟ تماثل، سواء بسواء، 10 جرام ذهب ب10 جرام ذهب، ما يجوز 10 ب11، مثلا بمثل. إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، ذهب بفضة يجوز 10 جرامات ذهب ب20 جرام فضة، لكن إذا كان يدا بيد يعني تقابض. فعندنا في الأصناف الربوية أمران: تماثل وتقابض. إذا اتفقت الأجناس فلا بد من التماثل والتقابض، إذا اختلفت الأجناس فيكفي إيش؟ التقابض، ويجوز ولا يشترط التماثل. التماثل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: مثلا بمثل، سواء بسواء. التقابض يدا بيد، يعني لا يكون نسيئة، لا يكون مؤجلا. قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد تقابض، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. من زاد في التماثل فقد أربى، يعني وقع في الربا. نسيت أذكر آية يمكن فيها إشكال، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قد يفهم البعض أن مفهوم الآية لو أكلت الربا قليل يجوز، صح ولا لا؟ لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، معنى هذا كل الربا شيء يسير. أجاب العلماء عن هذا الاستدلال بأجوبة، منها أن هذه الآية تحكي واقعا كان في عصر الجاهلية. ما هو الواقع؟ الواقع أنهم كانوا يأكلون الربا أضعافا مضاعفة، فنهاهم عن الفعل الذي يفعلونه، فكانوا إذا حل الدين يقولون للمدين: إما أن تقضي، يعني سدد الدين، وإما أن تربي، إما أن تقضي الآن أو تربي، يعني نزيدك زيادة بعد شهر نزيدك زيادة. فالله عز وجل نهاهم عما يفعلونه: لا تأكلوا إيش؟ الربا أضعافا مضاعفة. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني أن هذا من باب التقريع والتوبيخ وتبشيع صورة الربا: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. والوجه الثالث يقولون أن هذا أن ذكر فرد من أفراد العام لا يخصص العام، ذكر فرد من أفراد العام لا يخصص العام. الآن لو قلت مثلا: ليدخل الناس بيتي، ليدخل الناس بيتي، ثم قلت: ليدخل محمد بيتي، هل في هذا تخصيص؟ ما في تخصيص، ما منعت أحد. فذكر بعض أفراد العام لا يخص العام، فأفراد العام هنا ما هو؟ الربا القليل والكثير. فلما نقول لا يجوز الكثير، هل يعني لا يجوز القليل؟ لا يعني. فهذا أيضا أسلوب عربي سائغ، فدل على أن الربا محرم، ومما يدل على ذلك سائر الأدلة التي ذكرناها دون تفريق بين قليل أو كثير. يقول رحمه الله: ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل. هنا يقول المؤلف: لا يجوز أن تبيع مطعوم طعام يكال بجنسه، ولا موزون يوزن بجنسه. احنا عندنا وزن وكيل، المكيل تقدير الشيء بايش؟ بالحجم، هذا يسمى مكيل. والوزن تقدير الشيء ايش؟ بالثقل. عندنا مكيل يقدر بالحجم مثل الصاع، مثل اللتر، مثل القفيز وغيرها القديمة، والوزن مثل جرام، كيلو جرام وغيره. إذن تقدير الشيء بالحجم يسمى كيل، تقديره بالثقل والخفة يسمى وزن. أنا لما أتي بالبر فهذا أضعه في إيش؟ في الصاع، مكيل البر. لما أتي باللحم مثلا هذا إيش؟ وزن، أزنه. فعندنا مكيل وعندنا موزون. فلا يجوز أن أبيع مطعوم مكيل بجنسه إلا مثلا بمثل. بر، صاع من البر أبيعه بإيش؟ بصاع من البر، لا يجوز زيادة، إذا زاد وقعنا في ربا إيش؟ في ربا الفضل. أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل، موزون بموزون. لماذا قال المؤلف موزون؟ لأن الحنابلة يرون أن العلة هي الوزن. فنأخذ مقدمة سريعة حول الأصناف الربوية الستة. إحنا عندنا الآن الأصناف التي يجري فيها الربا بالإجماع ستة، وهي التي وردت في النص: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. ممكن نقسمها قسمين: ذهب وفضة الأثمان، هذه لها علة خاصة، والشعير والتمر والبر والملح مطعومات ولها علة خاصة. جميع العلماء متفقون على أن الربا يجري في هذه الأصناف الستة باتفاق. هل يجري الربا في غير هذه الأصناف عند المذاهب الأربعة وجماهير العلماء؟ نعم، يقاس عليها غيرها مما اشترك معها إيش في العلة. فكل ما اشترك في هذه الأصناف في العلة فإنه يقاس عليه. بعض العلماء كالظاهرية يرون أنه لا يقاس. صحيح وقول جمهور العلماء أن هذه نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم ومثلها مثيلاتها، ولذلك الشرع لا يفرق بين متماثلين في الحكم، وهذا هو القياس، لا يفرق بين متماثلين. فنقول الآن الأصناف الروية الستة المنصوص عليها يجري فيها الربا. إيش يعني يجري فيها الربا؟ لو اشتريت 10 جرامات بذهب، ذهب ب15 جرام من الذهب، يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز، لأن الذهب من الأصناف الربوية، والرسول صلى الله عليه وسلم قال مثلا بمثل. لو دفعت 10 جرامات ذهب على أن أستلمها بعد شهر، 10 جرامات مثلا بمثل، يجوز؟ لا يجوز، لأنه بيع نسيئة. إذن يجري الربا في الذهب ولا ما يجري؟ يجري. الفضة كذلك، البر كذلك، الشعير، التمر، الملح، يجري فيها الربا، ربا الفضل وربا النسيئة. هل يجري الربا في غيرها؟ نعم. ما هي العلة في الذهب والفضة؟ الحنابلة يقول الوزن، فكل موزون يجري فيه الربا. وبالتالي لو عندي طن من الحديد لا يجوز أن أشتري به طنين من الحديد، لأنه إيش العلة؟ الوزن. والصحيح أن علة الذهب والفضة هي الثمنية، مطلق الثمنية، فكل ما كان ثمنا يجري فيه الربا. ولذلك كل العملات الورقية الآن فيها ثمنية ولا لا؟ هي الأثمان، هي الأثمان اليوم، وبالتالي كل العملات الورقية يجري فيها الربا. ما تعطينا 10 دنانير كويتي ب15 دينار لا حالا ولا مؤجلا، إن فيه ربا الفضل وقد يكون فيه ربا النسيئة. فأما دينار بريال فهذا إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. إذن العلة من الذهب والفضة هي الثمنية وليس الوزن. العلة من الأصناف الأربعة هي كلام طويل، منهم من قال الوزن، فكل مطعوم موزون يجري فيه الربا كله، ومنهم من قال الطعم مطلقا، كل مطعوم سواء كان موزون أو مكيل أو معدود إلى آخره طعم، ومنهم من قال الطعم مع الكيل أو الوزن، ومنهم من قال وهو الأقرب والله أعلم كل مطعوم مقتات ومدخر. فيكون العلة ما تكون العلة ما هي؟ الطعم والاقتيات والادخار، أن يكون قوت ويدخر. ولذلك لاحظوا الأربعة هذه، هل هي مطعومات؟ التمر والملح والبر والشعير، هل هي مطعومات؟ مطعومات. هل هي قوت يستخدمها الناس؟ نعم قوت. هل هي مدخرة؟ نعم. فيكون أقرب علة لهذه الأربعة هو أن يكون مطعوما مقتاتا مدخرا. ولذلك الخضار والفاكهة هل تيجري فيها الربا؟ لا يجري فيها الربا. ولذلك لو أخذت تفاحة بتفاحتين لا يجري فيها الربا، لأنه ليس مقتاتا مدخرا. فهذا الأقرب الأقوال، ومسألة فيها خلاف قوي بين المذاهب الأربعة. أشرنا إلى ذلك لأن المؤلف قال أو موزون بجنسه، لأنه عند الحنابلة عندهم أكثر من رواية، لكن هذه الرواية المشهورة أن العلة ما هي؟ الوزن. كل موزون سواء كان مطعوم أو غير مطعوم يجري فيه الربا. قال ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه وزنا ولا موزون كيلا. احنا الان عرفنا قاعدة الربا. قاعدة الربا اذا كان الجنسان متفقان فلا بد من امرين: التماثل والتقابض. التماثل سواء بسواء، عشرة بعشرة. التقابض يدا بيد، يعني غير مؤجل. القاعدة الثانية: إذا اختلفت الأصناف شرط واحد وهو التقابض، يجوز التفاضل. عشرة جرام ذهب بعشرين فضة، يجوز التفاضل، لكن يجب التقابض. ولذلك إذا ذهبت إلى محل الصرافة وأعطيته، أخذت منه 1300 ريال وقلت له بكرة أعطيك 100 دينار، يجوز؟ لا يجوز، لأن هذا إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدا بيد هنا شرط التقابض، هذا مما يتساهل فيه بعض الناس، هذا لا يجوز، لأن هنا اختلفت الأصناف فلا بد من التقابض، ولا يجوز النسيئة، يعني لا يجوز التأجيل. لا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه وزنا ولا موزون كيلا. لماذا قال هذا الكلام؟ لأن إذا بعنا مكيل من جنسه وزنا سيحصل اختلاف، سيحصل اختلاف. إذا جبنا شيء مكيل، مثلا بر، صاع من البر مكيل، و و و وبر أيضا وزن، يعني بالجرامات ونحو ذلك، يقول لا يجوز، لأنه يحصل إيش؟ التفاضل. هذا في السابق. اليوم المعايير سهلة وممكن أن يتساويان، صح ولا لا؟ ممكن أن يباع مكيل في موزون من جنس واحد 100%، لأن الأوزان اليوم والآلات اليوم دقيقة جدا. فهذا باعتبار ما سبق أن المكيل يختلف عن الموزون. اليوم يعني يكاد يكون المكيل غير موجود، دائما الآن متعارف عليه ما هو الوزن. قال: وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد، ولم يجز النساء فيه ولا التفرق قبل القبض. هذه القاعدة الثانية: إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني التقابض، ولم يجز النساء فيه. النساء هو التأخير، يعني لا يجوز كما ذكرت قبل قليل أن أصرف دينارية الكويتية بريالات سعودية إلى أجل، لأنه قال إذا كان يدا بيد. إلا في الثمن بالمثمن، هذه القاعدة الثالثة: إلا الثمن بالمثمن يجوز، ما في عندنا ولا شرط، ما في عندنا ولا شرط. يعني أشتري بور بذهب، هل يشترط التماثل؟ لا. هل يشترط التقابض؟ لا. إذن لما أشتري بالثمن، أشتري مثمن بثمن، أشتري بر أو شعير أو تمر أو ملح بالثمن اللي هو الذهب أو فضة أو فلوس نقد، فهذا ما في ربا. الدليل حديث السلم. ما هو حديث السلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلم أو من أسلف فليسلم في شيء معلوم إلى أجل بقدر معلوم إلى أجل معلوم. ما هو السلف؟ السلف أو السلم هو عكس بيع الأجل. بيع الأجل ما هو؟ بيع الأجل تعجيل المثمن وتأخير إيش؟ الثمن. أنت الآن تشتري سيارة، عجلت إيش؟ المثمن، والنقد والفلوس متى؟ بعدين. بيع الأجل تعجيل المثمن، يعني السلعة، وتأخير الثمن. بيع السلم العكس، تعجيل الثمن وتأخير المثمن. هذا كان قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون، يعني يسلمون في الثمار السنة والسنتين. فأنا أشتري منك مزرعة النخيل وأعطيك 10,000 دينار الآن وأستلمها في شهر 8، شنو عجلت الآن؟ عجلت الثمن، والمثمن أخرت الآن. فهنا الآن ثمن ومثمن، ما في تقابض ولا في تساوي، واضح النقطة يا جماعة؟ إذن القواعد ثلاثة الآن. إذا اتفقت الأجناس يشترط كم شرط؟ شرطين: تماثل وتقابض. إذا اختلفت الأجناس كم شرط؟ شرط واحد وهو التقابض. إذا كان الجنس ثمن والجنس الآخر غير ثمن لا يشترط شيء، لا تقابض ولا تماثل. هذا معنى قوله إلا في الثمن بالمثمن، يعني لا يشترط فيه أي شرط. قال رحمه الله: وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهو جنس واحد إلا أن يكون من أصلين مختلفين. التمر جنس واحد، فلا يجوز أن أبيع تمر بتمر حتى ولو اختلفت أنواعه. فأنا عندي الآن كيلو تمر إخلاص، أبي أبيعه بكيلوين تمر برحي، يجوز؟ لا يجوز، لأن الجنس واحد. فقال: وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهو جنس واحد، مثل التمر، تمر وتمر، لكن هذا برحي وهذا إخلاص، لكنه تمر، فلا يجوز بينهما إيش؟ التفاضل. إلا أن يكون من أصلين مختلفين، فإن فروع الأجناس أجناس، وإن اتفقت أسماؤهما كالأدقة والأدهان. الأدقة جمع دقيق، والأدهان زيوت وغيرها. فأنا أقول الآن مثلا زيت زيتون وزيت ذرة، الآن الأجناس متفقة ولا مختلفة؟ الأجناس مختلفة، ما نشغل الآن بالزيت، هذه مختلفة الآن، زيت زيتون وزيت ذرة، وين الجنس الآن؟ الزيتون والذرة. إذن هنا يجب إيش؟ التقابض، لأن الأجناس إيش؟ اختلفت، واضح؟ ولا يقال زيت وزيت هذا جنس واحد، هذا معنى فروع الأجناس أجناس، فروع الأجناس أجناس. فزيت الذرة غير زيت الزيتون، غير، مع أن التسمية زيت. خل التفاح، خل العنب، خل التفاح، خل العنب أجناس، ليست أجناس، لأن هي فروع. فهذا زيت وهذا زيت، واضح جماعة؟ إذن قال المؤلف فروع أجناس أجناس، يعني زيت الذرة غير زيت الزيتون، معنى تسميته واحدة، لأن الجنس يختلف ويجري فيه الربا كما سبق. قال: ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه، ولا خالصه بمشوبه، ولا نيئه بمطبوخه. الجنس الآن واحد، لكن في اختلاف، في اختلاف، ما راح يكون في تساوي. فقال: فلا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه، يعني رطب وتمر، الجنس هو التمر، لكن التمر يابس والرطب رطب، فلما نجعل كيلو رطب وكيلو تمر في اختلاف ما في اختلاف، ما في تماثل الآن، مع أن كيلو وكيلو ما في تماثل، واضح؟ فحصل الآن عدم التماثل، حصل عدم التماثل، لأن هذا يابس وهذا رطب. ولا خالصه بمشوبه، الخالص الذي لم يخالطه شيء، المشوب خلط معه شيء، فأصبح هناك تفاضل ولا ما فيه؟ أصبح هناك تفاضل. ولا نيئه بمطبوخه، أيضا حنطة مثلا بمثلا هريسة، هذا نيئ وهذا مطبوخ، لا يقال هذا جنس واحد، نعم جنس واحد، لكن حصل إيش؟ حصل الاختلاف ويجري فيه الربا كما سبق. قال رحمه الله: وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهو اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، يشتري تمر بتمر، عنده تمر، عنده 10 كيلو تمر، يشتريها بالتمر اللي موجود إيش؟ على رؤوس النخل. لماذا النهي هنا؟ ما الذي حصل؟ الإشكال عدم التماثل، تمر بتمر لابد أن يكون مثلا بمثل، والغالب أن الإنسان لا يضمن أن يكون ما على رؤوس النخل مثل ما عنده، هو مكيل الآن، هو كال الآن 10 كيلو أو طن، لكن اللي فوق ممكن أثقل أكثر، فما لم يحصل إيش التماثل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وهو شراء التمر بالتمر، لكن هناك استثناء. قال وأرخص في بيع العرايا فيما دون 5 أوسق أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. بيع العرايا استثناء من بيع المزابنة. قيل في العرايا أكثر من تفسير، يقولون كان الرجل عند نخل مزرعة، فيأتي شخص ويريد منه نخلة فيهديه نخلة، كان عنده مثلا 10,000 نخلة، قال هذه لك، يجي هذا يأخذ إيش منها؟ التمر الرطب ويمشي، فيقول يتأذى صاحب المزرعة، يتأذى كل يوم جاية كل يوم جاية مسمار جحا كل يوم جاية أبد، فماذا يفعل؟ فيبيع عليه هذه النخلة، يشتري منه هذه النخلة بتمر من عنده، بتمر من عنده، فكأن هذا إعارة فسميت عرية، كأنه في الحقيقة إعارة ثم أرجع له النخلة. هذا قيل في تفسير بيع العراية. وقيل في تفسيره أن الناس في السابق كان عندهم تمر، التمر يبقى مدة طويلة، يأخذ تمر يقعد عنده سنة كاملة، فلما يأتي موسم الرطب، الرطب فاكهة وألذ من التمر ويحتاج، فكانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إحنا ما عندنا، يعني ما عندنا فلوس نشتري الرطب، فأرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم إيش بالعراية، يعني يشتروا الرطب على رؤوس النخل بإيش بتمر. كيف يكون ذلك؟ بالخرص، الخرص الخارص إلى الآن موجود في المملكة وغيرها، يخرص يعني يخمن، الخرص هو التخمين، والخارص الذي عنده خبرة يكاد يكون تخمينه 100%، وهذا معروف خصوصا في المملكة عند المزارع، تسألونه من الخبرة يأتيك بالتمر وكم كيل وكم كذا 100%. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز العراية هنا، وهو أن الإنسان ما عنده مال، عنده تمر، فيشتري بهذا التمر الرطب الذي هو إيش على رؤوس النخل، لكن بشروط بين بعضها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أرخص في بيع العرايا فيما دون 5 أوسق، هذا واحد، أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطب. ولذلك ذكر العلماء أنه يشترط لصحة العرايا شروط، أولا أن لا يجد نقودا، ما عنده فلوس، وهذا استثناء، إذا عنده فلوس اشتر، لكن هو يقول أنا ما عندي مال، هذا واحد، فإن كان عنده مال لا يجوز أن يبيع يشتري الرطب بالتمر، هذا واحد. اثنين، كما جاء في الحديث أن تكون في 5 أوسق فأقل، الوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، يعني كم صاع؟ 5 × 60 300 صاع، فيكون في 300 صاع فما دون، أكثر لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص فيما دون إيش 5 أوسق. قالوا أيضا أن يكون محتاجا إلى التفكه، يعني هذه فاكهة ولا يجدها إلا في هذا الزمن، فإن لم يكن محتاجا فلا يجوز. وممكن أن يقال اليوم الرطب موجود ولا موجود؟ موجود الآن بالثلاجات، فليس هناك حاجة، فلا تشرع، لأن الأصل هو التحريم، الأصل ربا، وهذا هو استثناء. الشرط الرابع أن يكون الرطب على رؤوس النخل. طيب لو واحد جذ النخل وحطه في الأرض لا يجوز أن يبيعه، لأن الآن عندك أمامك، ممكن يوزن أو يكال، فلا بد أن يكون إيش على رؤوس النخل. هذه أبرز الشروط التي ذكرها العلماء واستنبطت من هذا الحديث. وهل العراية تختص بالتمر فقط؟ قال بذلك كثير من العلماء، والظاهر والله أعلم أنها بالتمر وغير التمر، مثل العنب أيضا يباع العنب بالزبيب، لأن المعنى واحد والشريعة لا تفرق بين متماثلين. إذن هذا باختصار المؤلف ذكر بعض الأمور في الربا، وينبغي الإنسان أن يتحرز في معاملاته وأن يسأل قبل أن يخوض فيها، خصوصا المعاملات المعاصرة، فقد جاء في الحديث أن في هذا الزمن الذي لا يأكل الربا يأتيه من غباره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يتحرز الإنسان من أمور الربا لأنها منتشرة اليوم. القرض الربوي ربا صريح في البنوك الربوية، يذهب الإنسان إلى البنك ويقول أقرضني 10,000 وأرجعها لك 12,000، هذا الربا الصريح، هذا القرض الربوي، هذا ربا صريح. الودائع في البنوك الربوية ربا، لأن الودائع تقوم أيضا على القروض الربوية، هو يأخذ منك ويعطي غيرك، يأخذ منك ويعطي غيرك، فهذه أيضا بعكس الودائع في البنوك الإسلامية ليست ربا، لأنها عقد مضاربة، تعطي أنت المال وهو يتاجر لك، ويكون النسبة بينك وبينك، كما سيأتي في باب المضاربة، هذه الشركة، شركة مضاربة. فالودائع في البنوك الربوية ربا. بيع الشيك أو الكمبيالة بثمن أقل ربا، هذا ثمن الآن عنده شيك، الشيك هذا الآن ملكه 1,000، إلى بعد شهر يستلمه، فيأتي شخص يقول له أعطيك أنا 900، أعطيك 900 وعطني الشيك، هو ربا، كأنه أعطاه 900 وأخذ إيش؟ وأخذ الزيادة، فهذا أيضا من صور الربا المحرم. غرامة التأخير ربا، ولا تجري بعض الشركات، إذا تأخرت زيد 10 دنانير أو زيد كذا، هذا هو اللي قال فيه الله عز وجل أضعاف المضاعفة، إما أن تقضي وإما أن تربي. التسويق الهرمي والشبكي في الإنترنت سؤال يكثر الحديث حوله، وأفتى كثير من العلماء، منهم هيئة كبار العلماء، بتحريمه، ومن العلل أنه ربا وأكل أموال الناس بالباطل، يضحكون على الناس، يقول تعال اشتر أنت هذه السلعة أول شيء، وبعدين سوق لها، كل ما تسوق نعطيك مال. إذن هو لا يدخل معهم إلا إذا اشترى، فيكون البيع صوري، والبيع الصوري محرم، ويأكل أموال الناس بالباطل، هذا يأخذ أكثر، هذا أكثر، هذا أقل. أفتى كثير من العلماء، بل هيئة كبار العلماء في المملكة أفتوا بتحريمه، وغير ذلك من المسائل الكثيرة التي ينبغي أن يسأل الإنسان عنها ويتحرز من الوقوع فيها. يسأل اليوم الناس يقع في المعاملة ثم يقول ثم يسأل، لا، الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكما أن الإنسان يحرص أن يسأل في معاملاته، بعض الناس إذا أراد، كل الناس إذا أراد أن يدخل في تجارة، هل يدخل بدون سؤال؟ لا، يسأل ويحتاط و أما في الشرع فيقدم ثم يسأل. وبعض الناس يتعمد، واحد شو يقول؟ يقول أنا أسويها جاهل، يعني يتعمد أن يكون جاهلا ويخطئ فيها ثم يسأل ويجد العذر، يقول الجاهل معذور، هذا مو جهل، هذا علم وتعمد، هو الآن يشعر بأن هذه المعاملة إيش فيها حرام، فقال أنا ما أسأل لأني جاهل الآن. لاحظت الحيلة؟ أنا واحد قال لي، يعني هو يشعر الآن أن هذا حرام، ويعرف بأن الجاهل إيش معذور، وما أسأل، يمكن تصدف ويصير حلال، ثم يقدم على المسألة والمعاملة ثم يسأل فيكتشف أنها حرام، هذا آثم ولا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإثم إيش؟ ما حاك في الصدر، وكارثة يطلع عليه الناس. واليوم الحلال والحرام سبحان الله بين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين والحرام بين، يعني غالب الناس يعرف الحلال والحرام، وبينهما أمور إيش؟ مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، يعني أمور قليلة، وإلا غالب الحلال واضح وغالب الحرام واضح، والإنسان يعرف غالبا أنه وقع في الحرام. فالسؤال مهم، لأن هذا الباب باب خطير جدا، لأن الربا من الموبقات ومن المهلكات ومن كبائر الذنوب، ورتب الله عز وجل عليه يعني أمرا عظيما، ولا يقال بأن البنوك الإسلامية مثل الربو مثل الربوية، يقول نفس الشيء. هذا واحد نقول لا، الله عز وجل قال لا، قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فهذه معاملة حلال فيها بيع وشراء، وهذه معاملة حرام لأنها ربا. يظن بعض الناس أن كل زيادة أو فائدة ربا، وهذا خطأ. التجارة كلها قائمة على الفوائد والزيادة. فأنا لما أشتري سيارة ب10,000 وأروح أبيعها ب20,000 هذه ربا؟ ويظن بعضنا يقول هذه فائدة. هل كل فائدة أو زيادة ربا؟ لا، الزيادة اللي ذكرناها. أما الإنسان يشتري ثم يستفيد ببيعها، هذه التجارة، فليست كل فائدة محرمة وليست كل فائدة ربا. أصلا لا نقول فائدة. لما يأتي الإنسان ويريد أن يروج لأمر محرم، يأتي بمصطلح إيش يتقبله الناس. تعرفون العلمانية؟ العلمانية ما هي؟ فصل الدين عن الحياة وليس عن الدولة. ليش سموها العلمانية؟ مأخوذة من إيش؟ من العلم. وترى انطلت على كثير من الناس، الاشتراكية أصلا الكلام حلو، اشتراك، يشترك الناس كلهم، لكن مذهب باطل. فيأتي الناس بمصطلح تتقبله النفوس، فقالوا في الربا إيش؟ فوائد. أنا ما نقول فوائد، نقول هذا ربا، لا نستعمل فوائد، لأن كلمة فوائد حلوة. ولذلك كثير من الناس إذا شاف فائدة على معاملة إسلامية قال هذه فائدة يمكن ربا. فالمصطلحات هذه وضعها بعض الناس قصدا لترويج هذا المصطلح، والإنسان يعرف لأن المصطلح لا يغير من الحكم. إذا جف مصطلح طيب لا يغير من الحكم، وهو حرام. فائدة ربوية حرام، ولا نقول فائدة، نقول هي ربا. نسأل ونأخذ باب، توقف عند هذا الباب، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.